يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أمة المسلمين أمة الأدب التي علمت الناس الأدب والأدب هو الخلق والنبي قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وآداب المسلمين كثيرة آداب تجاه ربهم وآداب تجاه الأكوان وهذه الأكوان قد تكون الملائكة والجن والإنس والإنس منهم القريب ومنهم البعيد ومنهم المسلم ومنهم غير المسلم ومنهم الصغير ومنهم الكبير وأيضا الجمادات والأشجار والنباتات والحيوانات والبحار والأنهار والبيئة كل ذلك له أدب في دين الله وفي شرع الله ولكن قل من راعى هذه الأداب وكلما ازددت في الأدب ازددت في الإيمان والإحسان وكلما قللت في الأدب قل إيمانك وإحسانك وأول أدب يمتاز به المسلم قبل أن يكون مؤمنا أن يسلم المسلمون من لسان ويده فإذا ارتقى إلى الإيمان أمنه الناس على أعراضهم وعلى أموالهم ونحن اليوم نريد أن نتكلم على أدب واحد من آداب المسلمين قل الاهتمام به بل صار عدم الاهتمام به هو سمة العصر وهي آداب الطريق آداب الطريق المسلمون لهم طرق يحافظون عليها لأنهم من خلالها يسلكون إلى طلب الرزق وإلى عمارة الأرض وإلى الحج وإلى العمرة وإلى المساجد وإلى صلة الأرحام وإلى عيادة المرضى وإلى التجارة وسائر أسباب المعاش فلا يوجد معاش إلا عن طريق طرق معبدة سليمة آمنة يستطيع الإنسان أن يسلكها ليؤدي ما طلب منه تجاه ربه وتجاه نفسه وتجاه من يعول وتجاه قرابته وأمته هذا الطريق لما كان بهذه الأهمية اهتم به النبي أيام اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن للطريق حقوق حقوق كثيرة حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني بإسناده صلى الله عليه وآله وسلم قال من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم هكذا حديث عن النبي من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم أي أن إيذاء المسلمين في الطرق من الكبائر لأن وجود اللعنة يستتبع ويدل على أن هذا المحرم ليس من الصغائر بل هو من الكبائر لأن الحرام نوعان صغائر تكفر بالوضوء والصلاة والصيام وغير ذلك وكبائر لا تكفر إلا بالتوبة والندم والعزم على عدم العود وإعطاء الحقوق لأهله فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن أن إيذاء المسلمين في طرقهم يوجب اللعنة دل على أن إيذاء المسلمين في الطرق يؤدي إلى فعل كبيرة من الكبائر التي تجعل المسلم ينقلب إلى حال الفاسق والفاجر وبئس هذه الصفة يقول صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان أعلى الإيمان أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدنى الإيمان أي بعد ذلك لا إيمان، إماطة الأذى عن الطريق، فما بالك بالذي يلقي القاذورة في الطريق، فما بالك بالذي يقطع الطريق على الناس ويمنع مرور السيارات. وكل ذلك يعتبر نفسه مصلح وهو مفسد. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لماذا تقطع الطريق؟ يقول مظاهرة، نريد أن نحق الحق. كيف تحق الحق بمحرم؟ بطريقة محرمة. فالله سبحانه وتعالى لا يبارك في أي مقصد يحققه إن كانت الوسيلة محرمة، فلا بد أن تكون الوسيلة مباحة حتى يتحقق المقصد، لأن تحقيق المقصد بتوفيق الله لا بسعيك. سعيك أنت فقط تعبدا لله، أخذا بالأسباب لتتعبد بالله، أما تحصيل المقصود فهذا من الله توفيق. فلا بد أن تتعبد الله بوسيلة جائزة شرعا، فلا يجوز أن تخرج تتظاهر وتقطع الطريق وتكون أنت نفسك الأذى الذي يقطع الطريق بجسمك لا بقاذوراتك، بل تصير أنت نفسك الذي تقطع الطريق. ثم بعد ذلك لا يقطع الطريق فقط، بل قد يروع الناس، بل لا يروع الناس فقط، بل يندس في وسطهم من يخرب العمران فيخرب المباني ويحرق المباني، وقد يؤذي الناس في أجسادهم، وقد ينبني على ذلك جرحى وقتلى وغير ذلك. وهذه البدعة، بدعة المظاهرات، هذه البدعة التي لا يعرفها المسلمون بدعة غربية فيها تقليد للغرب. ونحن عندنا في الشرع الشريف أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخالف أهل الكتاب، قال لنا خالفوا أهل الكتاب، أمرنا بذلك. فمخالفة أهل الكتاب مقصود من مقاصد الشرع الشريف، فما بالك إذا وافقتهم فيما يخالف الشرع الشريف؟ أين نحن من مبادئ ديننا؟ لا يأتي خير من فعل يحرمه الله أبدا. جربنا المظاهرات في بلادنا وفي بلاد المسلمين الأخرى، هل انتقلوا من شر إلى خير أم انتقلوا من شر إلى أشر؟ انتقلوا من نظام فيه مظالم إلى لا نظام مملوء بالمظالم، لأن الله لا يبارك في فعل محرم. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يجوز أن تسرق ثم تتصدق، ولا يجوز أن تتاجر في المخدرات ثم تذهب وتحج إلى بيت الله الحرام، ولا يجوز للمرأة أن تزني وتأخذ أجرة الزنا ثم تنفق على أولادها وعلى أمها وعلى أقاربها وتكون متصدقة. فهذا كله لا يجيزه الشرع الشريف، لابد أن يكون الفعل جائز شرعا والمقصد شريف شرعا. فإن الغاية لا تبرر الوسيلة عند المسلمين، ولكن تبرر الوسيلة عند الكفار. فالكافر هو الذي يأخذ أي وسيلة، المهم أن يحقق غايته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا ليس منا، من غشنا ليس منا، وهذا الحديث متواتر، متواتر بمعناه لا بلفظه، وإن كان بهذا اللفظ من غشنا ليس منا مروي من 10 طرق. فمن قال أن حد التواتر 10 طرق فقد تم فيه التواتر، ومن يقول أنها أكثر من 10 طرق فقد ورد بمعناه، فهو متواتر بمعناه إجماعا. من غشنا ليس منا، والطالب في الامتحان يغش حتى ينجح، بل يساعده المدرس ويعتبر أن تغشيش الطلبة في الامتحان عمل صالح يتقرب به إلى الله، لأنه يقضي حاجة هذا الطالب المسكين فيساعده على النجاح فيحصل على الدرجة وهو لا يستحقها. هذا ليس دينا، ديننا لا يحب الغش في أي شيء، لا في الامتحان ولا في الأسواق ولا في التجارة ولا حتى في المظاهر، أن تظهر بمظهر وتبطن خلافه. فلا تغش الناس حتى بمظهرك، تظهر بمظهر أهل الصلاح وأنت تبطن فعل اعتقاد أهل الفجر، فتهجر في السر وتظهر أمام الناس أنك من أولياء الله الصالحين. هذا نفاق لا يحب الله ورسوله. فالغش في كل شيء حرام. النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى السوق فوضع يده في صبرة من طعام، فأدخل يده فيها فوجد فيها بللا في باطنها لم يظهره البائع، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر. قال: هل وجعته على ظهر الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا ليس منا، من غشنا ليس منا. فكل إنسان في مهنته لابد أن يراعي هذا. لو غششت الناس في مهنتك فلم تتقنها أو فعلتها على خلاف المطلوب ثم أخذت أجرة فقد غششت الناس وغششت المسلمين، ويكون الأجرة على هذا الأمر حرام. كالطالب الذي ينجح بشهادة بالغش ثم يتولى منصبا بناء على هذه الشهادة، فهذا المنصب حرام لأنه حصل عليه بطريقة محرمة، فما بالك المدرس الذي يعينه على الغش، ويعتبر المدرس أنه إذا أعانه على الغش أنه عمل عملا صالحا يتقرب به إلى الله لأنه يقضي حاجة مسلم، ويقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب يوم القيامة، من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة. انظر كيف يبدلون الكلمة عن مواضعه. تفرج عن المسلم بأن تعينه على الغش، بأن تعينه على أن يحصل على شيء ليس حقه. ولذا لما نشأت أجيال أخذت الشهادات بالغش تولى الأمر من ليس له أهل، فانتشر الفساد في البر والبحر، فأصبح طبيب لا يعرف في الطب شيء، مهندس لا يعرف في الهندسة شيء، محاسب لا يعرف في المحاسبة شيء، زارع لا يحصل على بكالوريوس الزراعة ولا يفهم في الزراعة شيء، وهكذا في كل مجالات الحياة، ومحامي ولا يفهم في القانون شيء. لماذا؟ لأنه انتقل بالغش من الابتدائي حتى حصل على الشهادة، ثم بعد ذلك صار وكيل نيابة أو قاضي أو شيء من هذا، وكذلك صار هذا طبيب واستشاري وإخصائي. وكل في مهنته يعلم ذلك جيدا. كم من إنسان في مهنة لا يستحق هذه المهنة بالرغم أن أوراقه وشهاداته تؤهله لها، فالأوراق حصل عليها بالغش، فلما حصل عليها بالغش وسد الأمر لغير أهله فانتشر الفساد في البر والبحر. الثورة الحقيقية ليس بالمظاهرات في الشوارع، الثورة الحقيقية هي ثورة على النفس، أن تربي نفسك على وفق الشرع الشريف، وأن لا تأخذ حق أنت لا تستحقه، وأن تحرص أن تراقب الله في السر والعلن، وأن لا تمد يدك إلى شيء لا تستحقه ولو كنت منفردا ولا يراك أحد، لأن الرقيب موجود سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انتشرت المظاهرات والاعتصامات في الطرق، وهذا قطع طرق للمسلمين، وهذا كبيرة من الكبائر لا ينبني عليه أي صلاح للإنسان الذي قطع الطريق ولا للبلد التي قطع فيها الطريق، فالكل يخسر. فمن قطع الطريق أضر بنفسه وأضر بالناس وأضر حتى بدعواته، ثم أضر بعد ذلك بدولته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وأنا أقول ومسؤول عن قولي أن المظاهرات بدعة ضلالة في النار، أن المظاهرات في الشوارع والاعتصام في الشوارع بدعة ضلالة في النار، لأنها بدعة لأنها لم تكن في عصر النبي، وأنها فعلت أول ما فعلت في بلاد الكفار، ثم عملها الكفار ووضعوا لها قوانين وقواعد لم نراعيها حتى نحن في بلادنا. فقواعد المظاهرات عند من وضعوها ألا ينزل من على القصيف وألا يؤذي أحد من المارة، ولكن عندما نقلوها المسلمون إلى بلادهم نزلوا على الأرصفة، بل عاشوا فيها، بل باتوا فيها، بل صلوا في وسط الطريق، فاختلط الخير بالشر، يقطع الطريق ثم يصلي في طريق المقطوع، كيف ذلك؟ هل هذه صلاة مقبولة؟ كيف تصلي في طريق قد قطعته على الناس؟ هذه أرض صارت مغصوبة، والصلاة على الأرض المغصوبة باطلة عند الحنابلة وغير مقبولة عند الشافعية وباقي المذاهب، فلا ثواب فيها. فعلينا أن نراجع أمور ديننا. الميكافيلية التي انتشرت في هذا العصر، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، وأنه يتحالف ولو مع الشيطان من أجل أن يحصل على هدفه، ويظن أن هدفه بهذا شريف، فيتعاقد ويتحالف مع أعداء الإسلام من أجل أن يحقق هدفه، هذه الطرق الغريبة التي لا يعرفها المسلمون طرق يعرفها الكفار، نقلناها من الكفار. الغاية لا تبرر الوسيلة، بل لابد أن تكون الوسيلة مباحة شرعا والغاية مقصودة شرعا، فلابد أن تكون غايتك توافق الشرع الشريف، وأن تكون وسيلتك غير محرمة وغير مكروهة حتى يبارك الله فيك. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وآله وسلم كيف حقق الإسلام والإيمان والإحسان، فكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم غاياته أشرف الغايات ووسائله أشرف الوسائل، هكذا هو نبيك. اقرأ سيرته وانظر كيف توسل النبي صلى الله عليه وسلم بوسائل كثيرة حتى نشر الإسلام ودعوة الإسلام، وكيف صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحفظ العهد مع حتى أعداء الكفار، كان يحفظ العهد ويحفظ الأمانة. كيف أنه عرض سيدنا علي بن أبي طالب وهو الذي يربيه والذي كان يحبه وزوجه ابنته، عرضه للقتل فأنيمه مكانه وقت هجرته، وكان محاصر هذا المكان ليقتلوه حتى يستيقظ في الصباح ليرد الأمانات للكفار. انظر إلى نبيك حتى تتعلم كيف تكون الوسائل مباحة والمقاصد شريفة حتى تلقى الله ولم تؤذي أحد. إماطة الأذى عن الطريق، كم من إنسان يسير في الشارع ويرمي بقايا ما كان في يده وقاذوراته التي تتبقى منه وفضلاته يرميها في الطريق، بل لو كان راكبا للسيارة يفتح زجاج السيارة ثم يرمي من السيارة القاذورات. هذه التصرفات ليست تصرفات مسلمين، هذه تصرفات، ولا حتى في بلاد الكفار يفعلون ذلك، هذه تصرفات شياطين الإنس، فلا تكن شيطانا من شياطين الإنس. هذه التصرفات لا يقبلها الله ولا يقبلها أي عاقل ولو كان غير مسلم. انظر إلى طرق المسلمين في نهاية يوم الأجازة بعدما يزدحم الناس فيها ثم يتفرق، انظر كيف تكون ممتلئة بالأكياس والقاذورات. والمفروض أن كل إنسان يجمع قاذوراته في يده ثم يلقيها في مكان مخصص لهذا ولا يلقيها حيثما اتفق. أين نحن من هذا؟ إماطة الأذى من الطريق هذا حق من حقوق الطريق، هداية الضال حق من حقوق الطريق. إذا سألك إنسان عن عنوان وهو لا يعرفه وأنت تعرف العنوان، عليك إسلامك يأمرك ويحثك أن تدله على ذلك، فإن هداية الحيران من الخصال الموجبة للجنة، أن تدله على الطريق، أن تعين أخوك. إذا رأيت أخاك في الطريق يحمل حملا ولا يستطيع أن يحمله فعليك أن تحمله معه حتى يعبر الطريق، حتى يوقف سيارة يركبها. هكذا المسلمون متعاونون متآلفون كأنهم إخوة لأب واحد وأم واحدة، لأن هذه هي الحقيقة. والنبي كان في معظم خطبه يبدأ خطبته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يذكرك بأن كل من يسير على الأرض هو أخوك، أبوه هو أبوك وأمه هي أمك، كلكم لآدم وآدم من تراب. يريد أن يعمق هذا المعنى. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن الزمان كان لا يمنع معرفته للقرابة، يقول صلى الله عليه وسلم: ستفتح لكم مصر وإن لكم فيها ذمة ورحمة، يقصد بالرحم أمنا هاجر التي أنجبت أبونا إسماعيل، بينه وبين النبي 2000 عام 2000 عام، ويريد أن يصل الرحم، هكذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم. الزمان لا يمنعه من فعل الخير، مهما تقادم فإن الحقوق لا تسقط بالتقادم، حقوق القرابة لا تسقط بالتقادم. أيها المسلمون، أذيقوا وعودوا إلى أخلاق دينكم وأداب دينكم، ولا تغتروا وتتبعوا سنن من كان قبلكم، حذوا القزة بالقزة كما قال صلى الله عليه وسلم، ولو دخلوا بحر رب لدخلتم وراءه. نحن نتبعهم في كل شعار يقولونه وكل أسلوب يبتدعونه في تنظيم حياتهم، ولا ننظر هل هذا الأسلوب يوافق شرعنا أم لا يوافق، يوافق طبيعتنا أو لا يوافق، ولكن نسير ونلهث خلفهم، ويا ليتنا نلهث خلفهم على طبق ما نظموه، بل نلهث خلفهم بطريقة فيها فوضى فيزداد الفساد ويظهر الفساد في البلاد وفي العباد. الخروج للمظاهرات حرام من الكبائر وليس من الصغائر، لأي مظاهرة ولو كان مقصدها شريف، لأن الخروج إلى المظاهرة يعطل الطريق ويعطل مصالح الناس. كم من مريض لا تستطيع سيارة الإسعاف أن تسير في وسط المظاهرة وتقطع الطريق فيموت في سيارة الإسعاف لأنه لم يستطع الوصول للمستشفى. كم من إنسان يريد أن يصل إلى المطار لأن الطيارة سوف تقوم وعنده مصالح هامة، قد تكون هذه المصالح عامة وليست خاصة له، ثم بعد ذلك تقطع عليه هذه المظاهرة طريق الوصول إلى مقصده. كم من محال تجارية تغلق وهي تنفق على أسر كثيرة وتفتح أبواب رزق للناس كثيرين يعملون فيها، كل ذلك بسبب المظاهرات. فالمظاهرات لأي مقصد حرام قطعا، والعلاقة بينك وبين الحاكم إن كان ظالما هي التناصح عن طريق العلماء الصالحين وأهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هم العلماء الذين يسمع لهم. يمكن أن تذهب إلى شيخ الأزهر وتقدم له ما تريد وشيخ الأزهر يكلم الحاكم. يمكن أن تذهب عندما يكون هناك مجالس نيابية إلى أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى، عندما يكون عندنا مجلس الشعب ومجلس الشورى، ومن خلال هؤلاء يصل صوتك. لا أن تبيت في الشارع ثم تأتي بزوجتك تبيت معك في الشارع وتأتي بأطفالك يبيتون بها، بل يؤجرون الأطفال والفقراء ويعطونهم ثم يمكثون في الشوارع يتترسون فيها ويخلعون الأرصفة ويقربون، ثم بعد ذلك يدعون أن الإسلام هو الحل. أي إسلام وأي حل؟ علينا أن نراجع الأمر جيدا، ثم بعد ذلك نتعرض للأمن. والشرطي من مسؤوليته أن يزيل الأذى عن الطريق حتى يؤمن الناس، فإذا احتك الشرطي بهؤلاء الناس فيجرحهم نشهر به ونقول أن الشرطة ظالمة، وإن ترك مهنته التي يأخذ أجرا من أجله، فتحرج هذا الشرطي، تجعله في حرج لا يستطيع أن يؤدي عمله. إن عمل العمل على الوجه الذي يليق مع الزحام قد يجرح الناس، وإن تخاذل تقول تخاذلت الشرطة. فماذا أنت تريد؟ تريد هدم كل النظم حتى لا يكون هناك نظام؟ أنت أول من تعاني إذا سقطت النظم جميعا، أنت أول من تعاني. قد يدخل بيتك أي الناس ويجلسون في بيتك ويطردونك بالعنوة، فإن لم يكن هناك بوليس ولا محكمة كيف تأخذ بيتك؟ يمكن أن تترك سيارتك فيأتي إنسان يأخذ منك مفتاحها ويسوقها أمامك ويسرقها منك، فلو لم يكن هناك بوليس ولا محكمة ولا قضاء كيف تحافظ على مالك وعلى سيارتك وعلى مكتبك وعلى شقتك، وكيف تأمن أن أولادك يذهبون إلى الجامعة ويأتون أو إلى مصالحهم ويأتون وأنت نائم في بيتك؟ لابد أن تعين الشرطي على أداء مهمته، لأنه هو الذي يؤمنك ويجعلك تنام آمن، فلا تحرجه أمام الناس وأمام الدول، تعرضه إلى زحام شديد فيريد أن يفرقه فيستخدم بعض الأسلحة، فلما يجرح الناس تشاهر به. لماذا تخرج أنت أصلا وتتعرض وتعرض نفسك ثم تقول بذلك أنك تجاهد في سبيل الله؟ هذا جهاد في سبيل الشيطان والشهوات، الله لا يقبل هذا، لا يقبل منك أن تصطدم بالواقع فتحطمه ويحطمك وتعذبه ويعذبك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما التقى بالواقع أصلحه ولم يحطمه، صلى الله عليه وآله وسلم. علاقة المسلم بالواقع إن كان الواقع فيه ظلم أن يتجنب المظالم وألا يشارك في الظلم وألا يدعو إلى الظلم، وأن يخلص الدعاء للمسلمين، وأن يبلغ أهل الحل والعقد حتى يبلغوا الحكام، وأن يكثر الدعاء للحكام، وأن يحرص على الرزق الحلال، وأن ينصح للمسلمين كل في دائرته، لعل الله سبحانه وتعالى يولي علينا من يصلح. أما أن نخرج بهذه الطريقة الهمجية التي شاعت وزاعت في السنوات الماضية ولم تزدد البلاد إلا سوءا وفقرا وضنكا وخوفا، وترويع المؤمن كقتله، النبي يقول هكذا ترويع المؤمن كقتله، أي أنك تخيف المؤمنين، هذا حرام قطعا، كأنك قتلته، وقتل المؤمن من الكبائر التي يخاف أي مسلم أن يلقى الله وقد تلوثت يده بدم إنسان مسلم ولو حتى جرحه فضلا عن أن يقتله. الإنسان ما زال في فسحة من دينه، المسلم ما زال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعلمنا الأداب والأدب حتى نكون أهلا لأن نكون أتباع لنبي الأدب والأداب والأخلاق، النبي الذي قال عنه الله وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، ومن بين أداب الطريق رب الطرف، أن تغض طرفك فلا تنظر إلى ما ليس لك، إلى المحارم وإلى أي زينة في الشارع ليست لك، لا تنظر ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وأن تغض طرفك ولا تنظر إلى النساء السافرات العاريات التي تسير في الشوارع، ولا تؤذي أحد ولو بكلمة ولو بنظرة. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، والهمز واللمز هو الإيذاء بالإشارة وبالنظرة، حتى هذا الله قال فيه ويل، والويل يدل على أنه من الكبائر، لأن الويل واد في جهنم، أي أنه يستحق جهنم. ويل لكل همزة اللمزة، فالإنسان قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تكون من سخط الله، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. سيدتنا عائشة لم تقل كلمة بل أشارت بيدها وقالت حسبك من زينب أنها، وأشارت أي قصيرة، فاعتبر النبي الإشارة كلمة، وقال لها والله يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فلا تؤذي مسلم ولو بإشارة ولو بكلمة ولو بنظرة عين ولو بابتسامة يقول عنها الناس ابتسامة صفراء أو استهزاء أو سخرية، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من أداب الطريق رد السلام، وأن تلقي السلام على من عرفت وما لم تعرف. من أداب الطريق ألا تلقي فيه أي قاذورات، وإن وجدت فيه قاذورات أن تمطها وتزلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا دخل الجنة لأنه كان يسير في طرق المسلمين فوجد غصنا فيه شوك فأمطه عن الطريق فغفر الله له فأدخله الجنة. هكذا بعمل بسيط في نظرك كان سببا لدخوله الجنة، وربما هذا الرجل كان له صيام وله عبادات وله، ولكن أدخله الله الجنة بهذا الفعل، لا بصيامه ولا بقيامه ولا بقرآنه ولا بحجه ولا بصدقاته ولكن الله أدخله الجنة بهذا الفعل الذي قد لا يلقي له بالا. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، فإن الله خبأ رضاه في كل المأمورات. فعليك أن تفعل كل المأمور، ولا تقول أن هذا واجب وهذا سنة وهذا مستحب وخلاف، أنا أفعل الواجب وأترك السنة، لعل الله سبحانه وتعالى يكون دخولك الجنة بسبب فعل أنت لا تذكره. ربما يكون في يوم من الأيام وضعت يدك بشفقة على رأس طفل يتيم يبكي، فأدخلت الاطمئنان على قلبه، فنظر الله لهذه الشفقة في قلبك أدخلك بها الجنة، ولم ينظر لحجك ولا صيامك ولا لقراءتك للقرآن ولا لخروجك للصلاة في الليل والنهار. فالإنسان لا يحقر من المعروف شيء، وكذلك لا يحقر من السيئات شيء ومن المنهيات شيء، فإن الله سبحانه وتعالى أخفى سخطه في ما نهى حتى لا تستهن بشيء. فعليك أن تتجنب كل ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تتجنبه، وأن تأتي مما أمرك به رسول الله ما استطعت، لعل الله سبحانه وتعالى ينجينا من هذه الدنيا ومن فتنها، وأن يحفظنا في أنفسنا وذرياتنا وأهلينا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقوا لكل خير يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نسألك إيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلينا وأقربائنا وآبائنا وأمهاتنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وأساتذتنا وذرياتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، برحمتك أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروا يزدكم، واستغفروا يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. Thank you.